موت بيسحبني موج يشتتني زي بيت مبني من الرملة موج يفتتني موج بيحدفني موج بيرميني موج بيخطفني وانا لشط مين يعدي تحدي إحساس بالمرار يوم فيه انهزام ويوم فيه انتصار في ما بين سطور حكايتي 300 صراع موج ودوابات عفرتهم من غير شراء حيرة ويتوها حلم جاي وحلم ضاع فرحة في اللقاء صدمتي و